بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وقلنا إن 9 آيات هي العصا وإدخال اليد في جيبه لتخرج بيضاء من غير سوء، وأخذ آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة. تلك هي 9 آيات. إلا أن العلماء استدركوا أن لموسى في رسالته أكثر من 9 آيات، لأن منها نطق الجبل، ومنها ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، ومنها المن والسلوى، ومنها كذا وكذا. فلماذا قيد القرآن 9 آيات؟ قال إنه يتكلم عن الآيات التي كانت بصدد فرعون، إنما بعد ما خرج وبعد بقى بني إسرائيل بقت له آيات أخرى، وبتكلم عن الآيات إيه؟ اللي متعلقة بمين؟ اللي متعلقة بفرعون. قال الحق: فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. اسأل بني إسرائيل، قال لك نعم، سؤال بني إسرائيل الذين جاء موسى معهم متعذر لأنهم انتقلوا، واللي موجود الآن ذريتهم. أم قال لك لأن السؤال لهؤلاء هو عين السؤال لذريتهم التي تناقلوها فيما بينهم إلى أن وصلت إليهم، كما قال الله مخاطبا بني إسرائيل المعاصرين لرسول الله: واذكروا إذ نجاكم من كذا. نجاكم، هم كانوا موجودين ياما، لآبائهم وأجدادهم اللي كانوا موجودين، قال إذ نجاكم، لأنه لو أهلك أباؤهم لما وجد هؤلاء، فكأنه نجاهم هم، فنجاة هؤلاء نجاة لمن؟ لهؤلاء. فاسأل بني إسرائيل، أيسأل رسول الله بني إسرائيل؟ نعم، لأنهم هم الأمة التي لها ممارسة بالسماء، ولها اتصال بالرسل، ولها اتصال بالكتب المنزلة على الرسل كالتوراة والإنجيل، هؤلاء هم. ولكن مشركي قريش ليس لهم صلة بهذه، ولذلك يقول الحق في آية أخرى حينما يرى أن الكفار كذبوا رسول الله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى برضو اللي عنده ايه؟ علم الكتاب يعلم هذا. ليه؟ وعلم الكتاب ينفع بيه بس مجرد ان له صلة بالسماء في رسول وفي كتاب انزل اليهم. هم قال لك لا، لان الكتاب الذي معهم فيه بشارة بوجوده صلى الله عليه وسلم وبعثه آخر الزمان، ولذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال واحد منهم: والله إنني لأعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. سؤال إيه؟ استشهاد وحجة. وليه كده؟ أم قال لك لأنهم سألوا آيات وقالوا لن نؤمن لك حتى وحتى وحتى وحتى. قال إن كنا الآيات دول طلبوا كم آية؟ 5. إحنا ادينا موسى كم آية ومع ذلك برضو كذب فرعون. إذن فمجيء الآيات التي تقترح لا دخل لها في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، لأن الأسئلة والطلبات طلبات تعنت. وما منعنا أن نرسل بالآيات أي التي اقترحوها إلا أن كذب بها الأولون. ما لم كذب الأول، آتينا ثمود الناقة مبصرة، مش بس ما كذبوه ده عقروا المعجزة، عقروها. يبقى إذن الكلام اللي بيقولوه ده كلام إيه؟ كله تعنت وجدل، علشان لا يريدون أن إيه؟ يؤمنوا. فقال له فرعون، أي بعد الآيات الطويلة العريضة دي كلها: إني لأظنك يا موسى مسحورا.

ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هؤلاء اللي هي إيه؟ الآيات دي كلها من اللي أنزلها؟ يبقى أنا لا مسحور ولا مكبول ولا أنت علمت وتعلم جيدا، لأن عقلك مش ناقص يعني لدرجة أن المسألة دي تمر عليك كده. لقد علمت أنت ما دام تشوف التاء مفتوحة، لأن التاء اللي بتيجي بعد الفعل إن كانت مفتوحة تبقى للمخاطب، إن كانت مضمومة تبقى للمتكلم. لقد علمت يا فرعون ان انا مش مقبول. ليه؟ لان انت عارف تمام ان هذه الايات ما انزلها الا رب السماوات والايه والارض. طب ودي ازاي؟ ام قال لك لان ربنا قال بهذا الصدد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى استيقان النفس وعارف ان دي الايات من مين، انما هيتزلزل سلطانه، هيتزلزل ايه سلطانه. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي الآيات إلا رب السماوات والأرض، وأنزلها بصائر عشان تعطي بصيرة للإيه؟ للناس تتخلي بصائرهم تتفتح وتقبل على ذلك الرسول الذي جاء بآية معجزة من جنس ما نبغ فيه الإيه؟ القوم. بصائر للناس وإني لأظنك يا فرعون، برضو ما سابش حقه، هو ذوك قال له إيه؟ إني لأظنك يا موسى مسحور، قال له هو أيوة وإني لأظنك يا فرعون مسبورة، يعني خلصين انت قلت انا مسحور وانت ايه يا اخي المسبور الممنوع من اي خير، سبره ومنعه عن كل خير او الهالك. ويبقى قوله مسبور ايزان بان الله اطلعه بان الرجل ده هيموت وهيغرق، يعني لان مسبور يعني ايه، قال له اكنه بقول انت بتقول انني مجنون، أنا يا أخي المجنون استصحابه حياة بس العقل يعني خبيث، والمجنون بيعيش أحسن من العائف. ليه؟ لأنه بيعمل اللي على كيفه ولا حدش بيقول له أنت بتعمل إيه. طب خليني، طب أي سلطان وأي جبروت في الأرض عايز إيه؟ عايز إن كلمته تبقى نافذة واللي يقوله ما حدش يرجعه، أهو المجنون كده. ولذلك يقول لك طيب ما ربنا هيسلب عقله اللي الإنسان مميز به، عقله للإنسان مميز به يسلب عقله ويخليه عايش ليه؟ قال انت ما انتش عارف، هو سلبه العقل وقال ايه، فبدله حاجة انت يا عائل لو عرفتها تتمنى ان تجن. ازاي؟ ام قال لك لان لا يعمل الحاجة في الناس ولا حد يقدر يقول له حاجة، ويضحك يزقلك بالطوب وتضحك، ويشتمك وتضحك، ويضربك ويكسر لك الحاجة وتضحك، وفي الاخرة مش هيحاسب. طب ايه ايه العز دي؟ يبقى اخذ منه ولكنه ايه أعطاه. ولذلك يقول لك سلبه أي نعمة مساوية لنعمة الآخرين فيها عطاء، ولكن اللبيب هو الذي يستنبطه. اللبيب هو اللي يشوفها دي إيه، تشوف واحد مثلا نعمة تقول له استنى ما حدش ابن ربنا، مش انت ابنه سبك مفتح وهو هو قدر عمى ده بس عشان يعمله وسيلة إيضاح بالكون، وبعدين راح مديله حاجة تعوض الإيه، تعوض العمى دي. ولذلك الرجل الأعمى قال إيه؟ عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلة، وغاب ضياء العين للقلب رافدا. لعلم إذا ما ضيع الناس حصل، العلم إذا ما ضيع الناس حصل. وتشوف مثلا واحد ربنا سبحانه وتعالى يبتلى بأنه طلع أكتع، طب خلي الأكتع ده يناولك لطشة بإيده الكتعة شوف ايه شكله، تشوف كل اصحاب العهاد الله يعوضهم صفه من الصفات عزاء لهم عما فاتهم، بس مين اللي يدركه؟ وايضا فان اللي عنده صفه نقص في اي حاجه يحاول جاهدا ليعيش كريما في المجتمع ان يتفوق في شيء علشان المجتمع يعمل له توازن، وبعدين بقى الناس تعرف يبقى مثلا في اي خصله، وبعدين ربنا يقول له انبغ في هذه، والولد يتجدع. بيقولوا عن شاخت بتاع المانيا بتاع وزير الاقتصاد شاخت لما جه عشان يروح الجهاديه زي ما بنقول، قاموا لقوه رجله مقصره يعرج، فرجعوه زعل قوي ازاي اخوانه وكده مستويين اللي مش عارف الايه والايه والايه والايه، ويروحوا يدافعوا عن البلاد ويروحوا الجيش وهو يرجع كده مكسور الخاطر زعلان اللي ما راحش، يقوم يقول المانيا هتدخل الحرب، ولما تدخل الحرب هتنهى وفي كثير من الأشياء، فوالله لازم يجون اللي راحوا الجيش ده هم، وأنا قد وضعت نظاما لاقتصاد ألمانيا يعينها في وقت السلم كله ويعوضها ما فاتها من الحرب. وبقى له الاقتصاد بتاعهم الله. إذن كل واحد لازم يعرف إن دي إيه، ولكن الله يخلق الشذوذ في بعض الخلق لحكمة. هذه الحكمة إنه أقول لك إن التكوين الإنساني بالتناسل مش ميكانيكا، ده في إرادة عليا، ويبقوا طالعين من بطن واحدة، وبعدين ده يطلع صغير وده يطلع أبيض وده يطلع طويل وده يطلع قصير وده يطلع ذكي وده يطلع من بطن واحدة أو أب واحد. ليه؟ مش ميكانيكي. لو ميكانيكا زي الآلة اللي بتعمل كوبايات، كانت كل الكوبايات تبقى زي بعضها، إنما دي في إرادة عليا فوق الميكانيكا. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، قدرة لا نهاية لها، يخلق دي ويخلق دي. إنما المعمل يقدر يعمل كل كوباية بقالب؟ يقدر، إنما القدرة العليا تعمل كل واحد بشكل. نعم، فيعملها وسائل إيضاح. قال لك ليه؟ لأن كثيرا من الناس كما قال الحق في الإنسان: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ويبقى فاهم خلاص إنه هو جوه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له: أنت عندك نعم ما أنتش متنبه ليه يا صاحب البصر. حواليك واحد صلبه بصره مسلوب، وبعدين يمشي يتعصر ويقع، تقوم أنت تقول الحمد لله وتقوم عامل على عينك كده خايف لا تطلع، وتشوف واحد أجرح تقوم تمسك رجلك الحمد لله. إذن دي وسائل إضاءة عشان لفت الناس لمين؟ لنعم الله عليه. ولكن الآفة إن الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذا لا يستره على ربه، ويعملها وسيلة بقى علشان يقدم، يعمل لك إيده كده ويطلعها علشان يعني مقطوعة، وإيدك كتعة، ويطلع في الشارع يقول: إذا بليتم إيه؟ لأن الذي يظهر بلواه لخلق الله كأنه يشكو ربه للخلق، يقول له: شوف عامل فيا إيه؟ إنما اللي سترها كده يستر عليه، وهم عاملين عشان يرزقوا به، نقول له: والله لو سترتها على ربك لأطرق رزقك على بابك. يقول لك: لحد زي ما بنشوف احنا دلوقتي، ويروح عامل لك رجله كده وعامل لي مش عارف ايه، نقول لا، استر هذا البلاء على ربك، لان دي كانك انت بتقول شوفوا ربنا عمل فيا ايه. اقبلها من الله. نعم. ونشوف بقى فرعون هو اللي ربى موسى، هو اللي ربى موسى. ومن العجيب عشان نعرف قول الحق سبحانه وتعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ازاي؟ طب فرعون رؤيت له رؤية ان فيه واحد من من حيقتله، فمثل كل طفل يعمل فيه ايه؟ يذبح، بيذبح الاطفال. وبعدين لقوا طفل مرمي في التابوت وطلع في البحر، بقى العقل يعني كده ما يقولوش ان ده مرمي في البحر علشان ينفد من الاكل. قال: هو ساعة ما ياخده يحول الله بينه وبينه، والإيه قرة عين لي ولك، وياخده مش عارف يقول: لا ربي عسى. الله الله الله الله، راحت فين العداوة؟ راحت فين؟ ده انت اللي بتقتل الأطفال. بأي منطق وانت بتقتل الأطفال تلاقي طفل مرمي في تابوت وبعدين تاخده تقول لمراتك ربي عشان مش عارف ايه؟ علشان يعرف الإنسان انه جاهل. ربنا سبحانه وتعالى يروح طمس على قلبه كده وما يخليهش يعمل العملية دي، عشان ايه؟ علشان هو ده اللي حي، وعلشان يبين للناس ان عناية التربية مش هي برضو، لازم المربي الاعلى، الاب والاسرة المربي الادنى، انما في مربي ايه؟ ولذلك يقول لك هناك الشاعر: اذا لم تصادف في بنيك عنايته فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. عناية ربنا. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسله. ايش هذا؟ دي مسألة عشان تعرف ان الله يحول بين المرء ايه، وان الله يحول بين المرء وقلبه. واني لأظنك يا فرعون مصبورا، مصبور يعني ممنوع من الخير وهالك. فأراد أي فرعون أن يستفزهم من الأرض. إحنا كلمة استفزة مرت